أحب أن أقف وقفة طويلة مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، يذكر فيه معاني آياته ومعاني الوحي. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. بيّن الله تبارك وتعالى أن آيات الله في الخلق وفي النفس وفي الآفاق وفي الوحي وآيات الأنبياء هي بصائر. والآن سيكون حديثي معكم عن هذه المعاني، معاني آيات الله تبارك وتعالى، وهي البراهين وهي الحجج وهي العلم وهي الفرقان بين الحق والباطل. آيات الله تبارك وتعالى في الوحي وفي الآفاق وفي النفس وآيات الأنبياء تسمى آيات، كما في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كذلك هذه الآيات تسمى حججا، كما قال الله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكلمة الحجة البالغة يعني التي تبلغ مرادها في الثبوت، وأنها يقام بها الحجة على من استمع إليها وتقطع عذره إذا انتهت إليه وعلمها. كذلك يسمى أو تسمى آيات الله بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فكل ما سوى حجة الله تبارك وتعالى هو خرص وظن وهوى. وقال الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. كذلك آيات الله تسمى البراهين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آيات موسى: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. يعني يتكلم عن العصا واليد، آيتان يعني تقام بهما الحجة على فرعون وعلى ملئه. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان والحجة في كتاب الله. كذلك تسمى سلطانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ومن أسماء حجج الله وبيناته وبراهينه البصائر، وهي التي افتتحت الكلام بها. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والبصائر هي الحجج الظاهرة، يعني جاءتكم من عند الله، كما قال الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة يعني بينة مضيئة لكل من يراها، كل من أراد الحق ورآها فلا بد أنه يهتدي بها، لأنها حجة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله سبحانه وتعالى حينما قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، نلاحظ هنا أنه بيّن أنه جاء كلمة الرب، لأن الرب هو الذي يربي، هو الذي يرعى، هو الذي يهدي. فناسب هنا أن يذكر كلمة الرب. فهذا الرب الذي خلق الإنسان وله في خلقه حكمة وإرادة، وله فيه أمر ونهي، ما كان أبدا ليتركه بغير بصائر، بغير هدى. لكن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن من أبصر هذه البصائر، من انتفع بهذه الحجج، من عمل بهذه البراهين، ومن آمن بها واستقام عليها فلنفسه، ومن عمي فعليها. ففي هذه الآية معاني كثيرة. أولا أن الله سبحانه وتعالى أقام البينات والحجج والبراهين والبصائر على كل أمر ديني. كل أمر أراده الله تبارك وتعالى من خلقه أقام عليه البصائر والبينات. المعنى الثاني أن من أبصر هذه البصائر وانتفع بهذه الآيات واستقام عليها فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن عمي فعليها. المعنى الثالث، ليس كل من رأى الحق أبصره، وليس كل من أبصر الحق عمل به، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. كذلك تسمى آيات الله بالبينات، قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الأسماء يا شباب، البصائر، البينات، البراهين، الحجة، السلطان، كل هذه الأسماء أبلغ في معنى قيام الحجة وظهور الحجة من كلمة الدليل. لذلك أنا لا أحب أن أستعمل كلمة الدليل في الكلام عن آيات الأنبياء أو آيات الله في الخلق وفي النفس، وإنما أحب أن أستعمل الكلمات التي يعبر بها في الوحي عن هذا المعنى لأمرين. الأول أن هذا هو اللفظ المستعمل في الوحي، والأمر الثاني أنها أبلغ من مجرد الدليل. فالدليل معناه أنه مرشد، إنما البينات فيها معنى الظهور، فيها معنى الحجة، فيها معنى البرهان. فلذلك أعظم طريق للعلم بالهدى وبراهين الهدى والفرقان بين الحق والباطل هو في القرآن. لا يمكن أن يكون هناك هدى يحتاجه الإنسان إلا ويكون بيانه في القرآن. لا يمكن أن يحتاج الإنسان في إثبات حق أو رد باطل في أي أمر في دينه إلا ويجد في القرآن حجته على أتم وجه وأحسن بيان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن أخص مقاصد هذه الدروس يا شباب أن نتعلم كيف عرض القرآن الحق والهدى، وكيف أقام البينات والحجج على هذا الهدى، وكيف عرض المقالات الباطلة وذكر حجج أصحابها ودوافعهم، وذكر وكيف رد الوحي هذا الباطل وكيف كشفه. لا يمكن أن يوجد باطل في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة إلا ويكون بيانه في القرآن ويكون رده في القرآن. لا بد أن تعلم أنه ما من حق في أي مسألة تخص الإسلام إلا وفي كتاب الله البرهان على سبيل الهدى فيها، وأن المسائل الكبرى التأسيسية في الدين، مبدأ الخلق والكلام عن الخالق سبحانه وتعالى وعن أسمائه وحكمته ورسله ووحيه وشرعه وقدره واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، كل ذلك جاء بيانه في الوحي بأتم حجة وأحسن بيان. كذلك لابد أن تعلم أن أصول المقالات الباطلة في الدين التي ذكرت في القرآن، سواء الكلام عن جحد الخالق أو إنكار حكمته أو إنكار رسالته أو إنكار وحيه أو اتخاذ شريك معه أو نسبة اتخاذ الولد إليه أو الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع أو تشريع ما لم يأذن به الله أو إنكار الآخرة أو غير ذلك من صنوف الباطل، لا بد أن تعلم أن ذلك مذكور في القرآن وجاء بيانه في القرآن. فكل من أراد بيان الحق أو نقض الباطل لن يجد طريقا أعظم وأصح وأحسن بيانا من القرآن الكريم. وهذا معنى قول الله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني أنه جاء الله فيه بالحق، وجاء فيه براهين الحق، وجاء فيه بيان الحق، يعني أحسن تفسير وأسهل طريق، وهذا هو الذي سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا من معاني قول الله تبارك وتعالى لما طلب الكفار الآيات، قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهو من معاني قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن هنا شباب أقول كل من ابتدع حجة على مسألة، أولا كل من ابتدع مسألة منسوبة إلى الدين ولا أصل لها في القرآن فهو محدث، هو محدث في الدين بدعة. كما أن من ابتدع حجة على مسألة دينية وأصلها ليس في القرآن، يعني أصل هذه الحجة ليس في القرآن، فهو كذلك محدث. القرآن كاف لك في المسائل وفي البينات وفي الفرقان بين الحق والباطل. ويعني أعظم خطأ يا شباب تجاه الوحي، أو من أعظم الأخطاء تجاه الوحي، هم الذين ظنوا أن الوحي هو مجرد أخبار ليس فيه أدلة عقلية، وهذا باطل. يعني من هذا من أخص الباطل المنسوب إلى الوحي، لذلك هم يسمونه النقل. يقول لك العقل والنقل، يقصدون بالنقل أنه أخبار اللي هو الوحي يعني، وهذه تسمية باطلة. القرآن يسمى القرآن، يسمى البينات، يسمى الهدى، النور، يسمى الذكر، يسمى الفرقان. كذلك القرآن فيه أعظم البراهين العقلية كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ففي رأيي أن تسمية القرآن بالسمعيات أو الخبر أو النقل هو تقصير كبير جدا، بل أساس هذه التسمية نشأ من ظن أصحاب هذه التسمية أن القرآن هو مجرد أخبار. فعندنا نوعان من الخطأ هنا. النوع الأول هم الذين ظنوا أن القرآن هو مجرد أخبار، مجرد أشياء تسمع يؤمن بها فقط المؤمن ولا يقام به الحجة على الكافر. والقسم الثاني هم الذين قبلوا القرآن وتمسكوا به لكنهم لم يبصروا حجج الله تبارك وتعالى التي تسمى بالحجج العقلية. وأساس الغلط هنا في أمرين: أنهم جهلوا موضع الدلالة العقلية في آيات القرآن، والثاني أن القرآن أساسا هو آية النبي صلى الله عليه وسلم، آية أعظم آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حجة على المكذبين المفترين. فكيف يكون القرآن مجرد خبر يؤمن به الإنسان المؤمن؟ كيف ذلك؟ لابد أن تقام عليهم الحجة وتقام عليهم البينات بإثبات ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون الحجة ليست معتمدة فقط على مجرد الخبر، بل لا بد أن تكون حجة عقلية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لذلك شباب، أسعد الناس حظا من القرآن هو الذي تمسك بالقرآن وعلم موضع الحجة في القرآن. أعيدها مرة ثانية: أسعد الناس حظا بالقرآن هو الذي تمسك بالقرآن والذي عرف موضع الحجة في القرآن. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالقرآن في بيان الحق ورد الباطل، وأن يجاهد به الكفار والمشركين والمنافقين. قال الله تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمره: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن شباب، براهين الوحي على أي أمر يقرره الوحي تجمع أمرين: الأمر الأول البرهان والحجة والبينة التي يمكن أن نسميها بالحجة العقلية، التي تعتمد على مقدمة يؤمن بها المخالف، ثم نصل به إلى محل الخلاف، وهذا سيأتي أمثلة له. الجهة الثانية في براهين الوحي الموعظة والتذكير والإنذار والإخبار بالمخوف والوعد والوعيد والنذر والبشرى، كالحديث عن علم الله ورحمته وإرادته تبارك وتعالى للهدى والتوبة عن عباده والتوبة عن عباده، والحديث عن الجنة والنار والتذكير بالأمم السابقة والنظر في عاقبتهم والتذكير بنعمة الله والأمر بشكر نعمة الله والنهي عن الكفر بنعمة الله. يبقى إذن يا شباب عندنا جهتان رئيستان في القرآن. الجهة الأولى جهة البرهان والحجة والبينة، والجهة الثانية هي الموعظة، التذكير، الإنذار، أن يحدثك الله تبارك وتعالى عن نفسه، عن أسمائه، عن أفعاله، عن محامده، يذكرك الله تبارك وتعالى بأنه ربك وخالقك وأنه المنعم عليك، يذكرك بنعمته ويأمرك بالشكر، يذكرك بالنظر في عاقبة المكذبين وعاقبة الصالحين، يذكرك بالجنة والنار، يذكرك بنعمته ويأمرك بشكرها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين أنه أنزل إلينا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلنا، فهذا يجمع البرهان ويجمع كذلك الموعظة.